حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. العربي قول ورايا تتكلم هيك انه عربي عربي عربي عربي عربي عربي تتكلم هيك انه عربي عربي عربي عربي عربي Can pull up on a PJ and I'm trippin' and CC, she with me, she special, that's my Habibi. Looking at my chains and my rings, they look pretty. I'm draped and I'm laced up like every time you see me. Aim for the top, she giving headshots. Demons on alert in a red eye. We don't do shopping at the window. I just blew a check in Morocco. Put up, put a diamond ring on your hand. Put up, took a shop and let you spend bands. Put up, ball every day cause I can. Put up, ballin' our way in Japan. Bro, هنا بناكلها بالحلال. Bro, تيجي ناخدك لفة بالجمال. على الدين بالبساط من النيل للفرات. احنا زينة الرجال. سعودي وكويتي بحريني. كلميني عربي. سوري لبناني أردني. كلميني عربي. مصر نور عيني عراقي فلسطيني. بلادنا كتير سامحوني. كلميني عربي. عماني قطري وإماراتي. كلميني عربي. ليبي تونسي جزائري. كلميني عربي. يمني سوداني. كده كده شكلك احلى بالعبا يا العربي. كده كده بغير عليكي ما انا دمي عربي. كده كده انا اصلي اصلي ما انا اصلي عربي. فلو هتكلميني كلميني عربي. سعودي وكويتي بحريني. كلميني عربي. سوري لبناني اردني. كلميني عربي. مصر نور عيني عراقي فلسطيني. بلادنا كتير سامحوني. كلميني عربي. عماني قطري واماراتي. كلميني عربي. ليبي تونسي جزائري. كلميني عربي. يمني سوداني. العرب علي غالي ومش هنسى المغربي. على موقع مارادونا دوت كوم.